أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى قوله: وإن أسلفها نفقة السنة، أي عجلها لها. هذه تشبه المسألة التي قبلها، وهي أنه إذا مات الزوج بعدما قضى القاضي بالنفقة للمرأة ومضى شهور، قالوا سقطت النفقة. عندنا خلافا للشافعي، الشافعي قال لا تسقط لأنها عوض، ونحن تسقط لأنها صلة، ولأن العوض قد تحقق بالمهر فلا يعوض المعوض مرتين. كذلك هنا في هذه المسألة، إن أسلفها زوجها نفقة سنة، يعني قضي لها في كل شهر بعشرة، فأعطاها 120، أسلفها إياها مقدما مدة سنة. قال ثم مات، قالوا برضو لم يسترجع منه منها شيء. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لماذا؟ مشى على الأصل، ألا وهو أن النفقة صلة، والصلات تملك بالقبض، وهي قبضتها، فلا يسترجع من ذلك المال شيء. أما الإمام محمد قال يحتسب لها ما تبقى من نفقتها، والباقي يرد إلى الزوج، يعني ما مضى من النفقة يحتسب 3 أشهر 4 أشهر، خلاص هذا أنفقته، والباقي ترده على الزوج. طيب، وكذلك هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. نقرأ من الذي وقفنا عنده في القراءة السابقة، آخر من قرأ. اقرأ. وإن أسلفها نفقة السنة، يعني أعطاها إياها مقدما، ترجع منها شيء. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله: يستحب لها نفقة ما نظر وما بقي فهو للزوج، وهو قول الشافعي رحمه الله. وعلى هذا الخلاف الكسوة، لأنها من النفقة. يعني المسألة هنا، الخلاف هنا انتقل. هناك المسألة التي مرت معنا بإجماع أئمتنا خلافا للشافعي، أما هنا أئمتنا اختلفوا. أبو حنيفة وأبو يوسف قال لا يسترد شيئا مما أعطاها، وعند الإمام محمد إنه يحسب لها ما مضى من نفقتها ويسترد الباقي للزوج، وإن كانت قد أنفقته فضمانه يأخذ قيمته. لماذا اختلف أو اختلف أئمتنا في هذه المسألة؟ اقرأ. لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس، وقد بطل الاستحقاق بالموت. هذا توجيه كلام من؟ كلام محمد. فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي. يعني هنا هي عندما استسلفته أو أسلفها استعجلت ما هو جزاء الاحتباس، هو النفقة جزاء الاحتباس، فهي بموتها بطل الاحتباس فلا تستحق هذه النفقة، فيستردها الزوج مرة أخرى. فيبطل العوض بقدر كرزق القاضي يعني جعل المسألة نظير. النظير هو القاضي إذا قال إذا عين له الأمير 10 مثلا في كل شهر من بيت مال المسلمين، فأخذ 120 استسلفها مقدما ومات، قال فإنه يرد الآه الباقي، يرد الآه الباقي. فقال هذه المسألة مثل تلك الآه المسألة، فرزق القاضي إذا مات عما استسلفه مقدما يجب رده إلى بيت مال المسلمين. فكذلك هنا المرأة يجب أن يسترد ما كان عندها مما استسلفته قبله، لأنه جزاء الاحتباس، والاحتباس بطل بالموت فيبطل العوض، وكذا في مسألة القاضي. نعم، عارفين رزق القاضي يعني كلمة رزق؟ يعني الراتب، راتب القاضي. نعم، وعطاء المقاتلة. إنه صلة، يعني مشى أبو حنيفة وأبو يوسف على الأصل الذي بنى عليه من الأصل، وقد اتصل به القبض. ولا رجوع في الصلاة بعد الموت. صلاتي بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهدى. ولماذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع؟ عن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء، لا يسترجع منه شيء أو منها شيء. لإيه؟ لكونه يسير قليل، ليس لأنه استحقته بعد موتها أو بموتها تستغنى، قالوا لأنه يسير فصار في حكم الحال وليس في حكم المستسلف المؤجل. نعم. وإذا تزوج العبد قربة فنفقتها دين عليها يباع فيها، ومعناه إذا تزوج به يباع فيها، الضمير عائد على إيه؟ على النفقة، يعني يباع في نفقته على مرأته. ومعناه إذا تزوج بإذن مولى، لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه، وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر. يعني العبد التاجر يعني المأذون الذي أذن له سيده في الآه في التجارة. نحن تكلمنا في هذا المرة الماضية أم في السنة الثانية؟ شكرا. قلنا إن ديون العبد في رقبته، يعني في رقبته يذبح يباع فيها. وله أن يفتدي، يعني السيد له أن يفتدي عبده، يدفع عنه. لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة، ولو مات العبد سقط. وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة. طيب ماشي الكلام كله ده ماشي. وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا، كيف يبوئ السيد الأمة منزل زوجها أو بيت الزوجية؟ يعني أن يخلي بينها وبين، أقولها أقيمي عند زوجك، تبوأ المكان أي أقام فيه، وتبوأتم من الجنة منزلا، يعني أقمتم في الجنة أو خلي بينكم وبين منازل الجنة، خلي بينكم وبين منازل الجنة. نعم، فهنا يعني سيدها يقول أنت وشأنك لك بيت زوجك، لأن أصل لما هو الأمة تتزوج بإذن سيدها الأمة يبقى تعلق بها إيه؟ حقان، حق السيد المولى وحق الزوج. حق السيد في الخدمة، أم في شيء آخر؟ لا خلاص، حقه فيها انتقل إلى إيه؟ إلى الزوج. حق الفراش انتقل إلى الإيه؟ إلى الزوج. لكن بقي له حق الخدمة وحق الطاعة، فله ألا يبوئها بيت الزوج. تزوجتها، نعم خلاص مع السلامة، توكل على الله. أين أريد زوجتي؟ لا، هذه أمتي، هي زوجة لك وهي أمتي. طيب كيف يأخذ حقه منها؟ يقال له متى ظفرت بها فالتطأها. متى ظفرت بها؟ هل في ظلم للزوج؟ لا، أنت الذي تزوجت إيه؟ أمدا. نعم، لأنه بحق طلب إذا وإن لم يبوئها فلا نفقة لها. نعم، يعني إذا بوأها تبقى نفقتها على زوجها، أنه خلاص قال لها أقيم عنده، خلى بينها وبين بيته. لكن إذا قال ليس لك حق، أو ليس لك حق فيها في أن تكون عندك، تسقط الإيه؟ لأن النفقة جزاء الاحتباس، وهنا فات الاحتباس. والتبوئة أن بينها وبينه في منزله، ولا يستخدمها، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة، لأنه فات الاحتباس. والتبوئة غير لازمة على يعني كما قرر قبل، أن وكما قلت لك الآن، أن زواج الأمة لا يعطي سيدها الحق في أن تحتبس عنده، لا زال الاحتباس من حق الإيه؟ المولى. ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط النفقة، يعني بعض الأحيان خدمته، هل هذا يسقط الحق؟ لا، لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا. يعني الأمة رغم أنها بوئت بيت الزوجية، ولكنها خدمت سيدها أحيانا، هل ذلك يسقط نفقتها على زوجها؟ لا يسقطها ذلك، لأن هذا لا يعتبر استردادا. أما إذا كان قد بوأها ثم قال لها قومي كفى هذا وارجعي إلى بيتي، يبقى هنا استردها فتسقط النفقة. لكن إذا خدمته أحيانا فذلك لا يسقط النفقة، لأنه ليس استردادا. والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة أيضا. إذا تزوجت أم الولد أو المدبرة فإنه لا نفقة لها إن لم يبوئها سيدها بيت زوجها، فإن بوأها فلها النفقة. نعم، تقدم الكلام في النفقة أنها صلة، لكن في بداية الباب قال هذا النفقة جزاء الاحتباس. يعني إذا كان جزاء الاحتباس كان ينبغي أن لا يسقط بموت الزوج. كيف موت الزوج؟ طب هو لما مات الزوج سقط الاحتباس أم لم يسقط؟ بطل الاحتباس أم لم يبطل؟ بطل الاحتباس من من حين موته، ولكن إذا كان لم يعطي نفقة قبل سنة قال تسقط النفقة. لماذا تسقط وإن كان سنة ولكن هو جزاء الاحتباس؟ ما هو جزاء الاحتباس إن أخذته ولم يخرجه عن كونه صلة أيضا، ولذلك هو إذا كان قد أعطاها ومات قلنا لا حق له في الإيه؟ في الاسترداد، لأن غلبنا جانب الصلة هنا، جانب الإيه؟ الصلة خلاص لا رغم أنها لم تحتبس بطل الاحتباس بإيه؟ بموته، بطل الاحتباس بموته. مسألة النفقة التي تستحقها الزوجة متى يكون للزوجة أن أو متى تكون الزوج النفقة دينا في ذمة الزوج؟ مرت معنا المسألة. أو تصالح عليها فهنا يكون إيه؟ يكون دينا. لكن أما إذا لم يكن شيء من ذلك فهي لا زالت إيه؟ صلة، لا حق لها فيها إلا إذا ملكتها بالتسلم. طيب هنا إذا ماتت الزوجة، أبو حنيفة قال لا يسترد ما أسلفها لأنها صلة وتسلمتها. طيب مات الزوج ولم تكن قد استلمتها، فأيضا في هذه الحالة تسقط النفقة لأنها غير محتاجة إليها. ومات الزوج فبطلت كل، حتى الموت هنا يبطل كل هذه الديون غير المقضي بها، لكن لو كان قد قضى بها قاضي لها أن تأخذها. ماشي؟ فيبقى عندنا هي النفقة فعلا جزاء الاحتباس، ولذلك إذا المرأة نشزت سقطت النفقة، لكن لو كانت تسلمتها المرأة ثم نشزت أبو حنيفة قال هي صلة لا يستردها، الصلات لا تسترد. لكن إذا نشزت فهل تقول أنا أيضا أريد؟ نقول لا، نفقتك جزاء احتباسك وأنت لم تحتبسي في هذه الحالة. ماشي؟ يعني نحن هنا في المسألة غلبنا كونها صلة، كونها صلة، والصلاة لا تملك إلا بالقبض، الصلاة لا تملك إلا بالقبض. فهو مات قبل أن يعطيها إياها سقط، لأن هنا لكن إذا كان حيا يلزم بدفع النفقة إليها ما دام مقضي بها أو فيها مصالحة بينه وبينها، لكن هو مات فتسقط في هذه الحالة. نحن هو الإمام الشافعي بناها على إيه؟ لأنها عوض عن النكاح. نحن قلنا البضع عوضت عنه بإيه؟ بالمهر، فلا تعوض مرتين، فما بقي إلا الصلة وجزاء الاحتباس، والاحتباس انتهى بموت هذا الزوج أو بموتها هي. إذا ماتت هي مثلا الزوج تسقط نفقتها المقضي بها أم لا تسقط؟ تسقط، لأن هنا نغلب جانب الاحتباس وبطل الاحتباس بالموت فيتبطل النفقة. نعم، سنأتي إلى فصل في السكنة. النفقة عبارة عن نفقة وسكنة وكسوة. طيب السكنة، ما السكنة التي يحققها الزوج لزوجته؟ ما السكنة المستحقة لها؟ ما صفات هذا المسكن؟ اقرأ. من أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك لأن السكن من كفايتها. يعني لا يسكنها مع أبيه ولا أمه ولا إخوته أو أحد غيره، لكن في الغالب الناس تسكن الزوجة مع إيه؟ مع أبيه وأمه حتى تكون خادمة لأمه، فبدلا من كان عندها عبد يصير عندها عبد وجارية، أليس كذلك؟ هناك من النساء من ترى أن زوجة ابنها جارية تستعبدها، هذا حرام. وعلى فكرة كانت قد جاءتني استفتاءات كثيرة جدا من بلادكم هنا من قبل أن آتي إليكم. الرجل خرج يشتغل في روسيا ويرسل المال، وزوجته وأولاده لا ينظرون هذا المال حتى بعيونهم، وتأخذه المرأة وتنفق منه وتعطيها إن أعطتها قليل القليل، وإذا تكلم الشاب أنت ومالك لأبيك يا عاق أنت في جهنم. يصلح هذا مشايخ؟ يصلح؟ طبعا ظلم، لا شك ظلم كبير جدا. زوجة ابنك ليست لها نفقة، هجرها وتركها وسافر ليأتي بمال، وعندما يرسل بالمال تحوطين أنت بيديك على المال لتحرم هذه الجارية التي أتى بها إليك، احمد الله أنها عاشت في بيتك، حقها أن تعيش في بيت وحدها، لا أنت ولا زوجك ولا أولادك أو بنات أو بنين يعيشون معها. لكن طبعا هذا من قلة الدين، من قلة الدين، فكن مفتيا منصفا. وهو قال المجانس لم يحفظوا من الدين إلا أنت ومالك لأبيك. اقرأ. لأن السكن من كفايتها فيجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة، وإذا وجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه. يعني ليس له أن يشرك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته مع زوجته هذه في البيت. لأنها تتضرر به، فإنها لا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار، لأنها رضيت بانتقاض حقها. انتقاضه يعني نقضته بالكلية، تنازلت عنه، أو انتقاص حقها في أن يكون لها بيت مفرد. نعم. وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها. كذلك، لأن فيه ضرر بها، يزاحمها في البيت ويمنعها من الاستمتاع بزوجها على راحتها، وهو حق لها. لما بينا، ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها، لأن المقصود قد حصل. يعني له أبواب تغلق عليها. وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها، لأن المنزل ملكه، فله حق المنع من دخول ملكه. هل أحد يملك البيت معه؟ فلما يمنع هؤلاء حقه، تقول له أبي أمي. ولكن سيأتي كلام آخر وهو الذي يفتى به، أنه أبوك وأمك اذهبي إليهما، لكن لن يدخلا بيتي. هذا هو الفقه والقياس، أن الإنسان له ألا يدخل في بيته من يشاء، وليس لأحد أن يدخل بيته من لا يشاءه. فإذا قال لها أبوك أو أمك لا يدخلان البيت خلاص لا يدخلان وهكذا. لكن سيأتي كلام جديد وهو فقه الفقه، وهو فقه الفقه. نعم، أكمل العبارة، أكمل الفقر وبعدين يقرأ بعدك، اقرأ. ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروه لما فيه من قطيعة الرحم. يعني له أن يمنعه من الدخول، لكن يمنعه من الكلام، يمنعه من كلامها، لأن ذلك يعني فيه قطيعة رحم. يعني أنا أيضا هذا التعليل، هذا فيه قطيعة رحم، ومنعهم من الدخول في بيته ليس فيه قطيعة رحم، ما فيه قطيعة رحم أيضا عندما يقولها أبوك وأمك لا يدخلان البيت، ولكن يكلموك كيف يكلمون؟ أنظر إليهم من الشباك وأقول لهم صباح الخيرات. لكن سيأتي كلام جديد. اقرأ. وليس له في ذلك ضرر. وقيل لا يمنع من الدخول والكلام، وإنما يمنعهم من القرار. يعني لا يمنعهم من الدخول ومن الكلام، يمنعهم من أن يأتوا يستقروا في البيت، هذا حقهم. لأن الفتنة في اللباس، يعني في في المكس، اللبث بالساء، وتطويل الكلام. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى اقرأ ما بعده. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة. هذا كلام مستقيم، هذا كلام مستقيم. لا يمنعهما من الدخول عليها كل جمعة، ولا يمنعها من الدخول على والديها. يعني تريد أن المرأة أن تذهب إلى والديها لا تمنعها كل جمعة، يعني يأتيانها في كل جمعة، تذهب إليهم في كل جمعة لا يمنعها، لأنه لو منعها من ذلك يكون يترتب عليه قطيعة رحم. إلا إذا صبرت ورضيت، أو هي قالت لا لن أذهب في كل جمعة، يعني هذا ليس تقديرا لازما، يعني لكن حق لها أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها في كل جمعة مرة، وكذلك من حق أبيها وأمها أن يزوراها في كل جمعة مرة. وهذا فيه مراعاة للجانبين، مراعاة لجانب صلة الأرحام وعدم القطيعة، ومراعاة لجانب قرار الرجل في بيته بدون أن ينظص عليه أحد. يعني تأتي أمها كل يوم أو تأتي وتبيت عندها؟ لا، إلا إذا رضي. اسمعين، رضي خلاص. نعم. في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم تقدير بسنة وهو الصحيح. يعني المحارم عليها خالتها، عمتها، أختها، قال لا يمنعها من الخروج إليهم في كل في كل سنة. كل هذا يعني بص مشايخ، مثل هذه المسائل لا تبدو إلا عند الاختلاف. يعني اختلف الرجل والمرأة، تقول يمنعني وهو يقول لن تذهب، وهي تقول أخرج إليهم وهو يقول لا تخرجي إليهم. فيبقى هنا الكلام الذي وضعه الفقهاء هذا حل عند اختلاف الزوجين، لكن إذا كان يعيشان دون اختلاف في هذه الأمور فيبقى خلاص برحمتهم. يريد أن تذهب كل يوم تذهب، هي قالت لن أذهب، لا تذهب، يغصبها وقلها اذهبي إليهم. إنما هذه الأمور إنما عند الاختلاف، هي تقول يمنعني أهلي وهو يقول حقي أن أمنعها، يبقى ندخل بينهم بهذا الجو. وهكذا كل أغلب مسائل الاختلاف بين الناس لا يتدخل الفقه إلا عندها، لكن ما دام الناس متفقون على أمر وأمورهم مسيرة وميسرة فلا يتدخل الفقه. يعني رجل يقول مثلا إن امرأتي تذهب إلى بيت أهلها كل شهر أو كل شهرين، يأتي آخر يقول حرام عليك أرسلها كل أسبوع، أنت رجل ظالم. يقول يا أخو أنت مالك، هي راضية، مالك أنت أمال أن تذهب أو لا تذهب. يقول كتاب الهداية أهم الكتب ذكر ذلك. نقول له صاحب الهداية وغيره ذكر ذلك عند الاختلاف، أما ما دام هناك اتفاق بين الرجل والمرأة ومتفقان على ذلك فما دخلك أنت؟ هذه المسألة. ماشي، اقرأ. هل لزوجها أن يمنعها من اتصال عبر الهاتف بالهاتف؟ لا، ليس يمنعها من الكلام، ليس له أن يمنعها. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه ضرر عليه، وليس فيه خروج من البيت إلا إذا كان الإشكال أكثر من ذلك. كل يوم تتصل بها أمها لتنغص على زوجها حياته، تسلطها على الشر. في هذه الحالة يأخذ الهاتف ويلقيه خارج المنزل. إنما إذا كانت تتصل بها اطمئنانا على صحتها أو سؤالا عن أمر ما أو كذا أو لقضاء غرض، ليس فيه شيء ولو تكلمت كل يوم. ماشي، لا تنال من حق الزوج في شيء. ولا عايز تمنعها شيخ؟ تريد منعها؟ لا، استدرك خاف يروح يخطب واحدة يقولون لا أنه قال للشيخ أبدا لن تتصل بأمها. وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب. ولذلك منصوص عليها يا شيخ لما قال ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها. نعم، يعني ما فهمت التقدير بالسنة، ماذا في حق غيرها من المحارم؟ يعني ليست هذه أم وليست أب، الأم والأب لهم حقوق زائدة، إنما هؤلاء المحارم فالسنة جيدة بالنسبة لهم إن ذهبت إليهم في كل سنة. يعني إذا أرادت كل يوم تقول لك إني سأذهب إلى خالتي إلى عمتي في كل أسبوع، لك أن تمنع في كل... طيب تقول لن تذهبي مطلقا، لا ليس لك مطلقا، دعها تذهب إليهم في كل سنة مثلا، ليس لك أكثر من ذلك. لكن المرأة متى طلبت من زوجها أن تخرج إلى محارمها خرجت، هل نقول له أنت رجل ضيعت حقك؟ يعني يا أخي راضي أن تذهب إلى عمتها إلى خالتها إلى أختها في كل شهر في كل أسبوع؟ لا بأس. فنقول إن هذه التقديرات فقط عند الاختلاف. نعم، وهنا التقييد بالمحارم، يعني المرأة تقول أريد أن أذهب إلى ابنة عمي، لا ما هتروحيش لبنت عمك، هذه ليست من الإيه، من المحارم. المحارم هي من إذا تصورت رجلا يحرم عليها أن تتزوجه، ستذهب إلى خالها تمنع، لكن قالت أذهب إلى ابن خالي، لا هذا من المحارم؟ لا. نعم، وكل ذلك قلنا إذا حدث الاختلاف. لكن هو راضي أن تذهب إلى أبناء إلى أولاد أخوالها أولاد أعمامها وكذا وكذا، لا لا مانع. وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به. يعني أعطيك مثلا مثال آخر في غير هذه الصلة، أنتم لسه هتدرسوا العقود المعاملات المالية، في عقد البيع. البائع يسلم العين والمشتري يسلم الايه الثمن، ماشي. من الذي يلزم بالتسليم اولا؟ البائع ام المشتري؟ قالوا المشتري هو الذي يسلم اولا. البائع هو الذي المشتري هو الذي يسلم ايه اولا ام البائع؟ لا، قالوا البائع المشتري هو الذي ملزم بتسليم الثمن اولا. لماذا؟ قالوا لان الاسمان لا تتعين بمجرد التعيين، ولكن تعين بالايه بالقبض، ولكن الاعيان الاخرى تتعين بالايه بالتعيين. يعني اشتريت هذا الكتاب، قال لي انتظر سأدخل وآتيك بنسخة أخرى، أقول له لا، تعين حقي في هذه الآية النسخة. فدي معناه أنه يتعين بالآية بالتعيين. فلما أشتري الكتاب منك تعين حقي في هذا الآية الكتاب بتعيينه. طيب اشتريته منك مثلا ب$20، طيب وأخرجت لك $20 من الجيب من جيبي، وقلت اشتريت منك الكتاب ب$20، فأخذت الكتاب مثلا، أو فأنا $20 هذه وضعتها في جيبي وأخرجت لك 20 أخرى، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن النقود لا تتعين بالإيه بالتعيين، بل بالإيه بالقبض، فيجب أن يتساوي في التعيين، فيبقى يجب أن يسلم المشتري أولا. طيب هذه المسألة، هل إذا سلم البائع أولا أو المشتري أولا وتراضيا على ذلك يأتي الفقه ويقف حجر عصرة ويقول لا هذا بيع غير صحيح؟ لا، لأن نقول إن هذه التنظيمات فقط عند الآن عند الاختلاف، اختلف أنا الذي أسلم أولا، لا أنت الذي تسلم أولا، هنا نقول لهم من الذي سيدفع الثمن ومن الذي سيدفع العين، من البائع ومن المشتري. يبقى هنا أحكام كثيرة جدا إنما تسور، ليست إلزامية، ليست على سبيل الوجوب، ليست على سبيل الفرض، ولكن على سبيل الإرشاد والإيه والتنظيم عند الاختلاف. هكذا فهمت؟ يوم وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا، إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف. يعني هنا إذا غاب الرجل وله في مال يد في يد رجل مال وديعة، يعني فهنا قال المسألة الزوجة لما غاب زوجها ولها النفقة، طب الزوج غاب ولم يترك لها مالا، ولكنها تعلم أن أو أخبرت أن لها في يد فلان مال وديعة، فرفعت الأمر للقاضي، أو أنها قبل أن تذهب إلى القاضي ذهبت إلى هذا الرجل قالت له يا فلان إن فلانا له مال، إن فلانا له مال عندك وهو زوجي وأنا أحتاج إلى النفقة، وأنا أحتاج إلى الآن إلى النفقة. قالوا فإذا اعترف بالزوجية واعترف بالمال الذي عنده فإن القاضي يلزمه بأن يدفع للمرأة النفقة. يعني القاضي يسأله يا فلان هل فعلا هذا الرجل له مال عندك؟ يقول لا. يقول نعم. هل هذه المرأة هي زوجته فعلا؟ قال نعم. إذن فالقاضي يلزمه في هذه الحالة بإعطائها النفقة، يقدر يفرض القاضي النفقة في مال الغائب في هذه الحالة ما دام المودع معترف بالأمرين بالزوجية وبالوديعة. طيب لو أن المسألة بقى الرجل لم يعترف بذلك، قال لا أعترف بالزوجية ولكن القاضي كان يعلم الزوجية يلزمه، ودي هذه من المسائل المعروفة بقضاء القاضي بعلمه، يعني لا ينتظر فيها شهادة الشهود، مسائل التي يقضي فيها القاضي بعلمه. ماشي، هو لم يعترف بالزوجية لكن هو يقول أنا الذي عقدت لهما هي زوجته فيقضي بها، هذه لا إشكال فيها في هذه الحالة. طيب يعني هذا المال في يده وديعة أو مضاربة مثلا، لأن المضاربة أيضا المال في يد المضارب أمانة، كذلك إذا كان يعلم بالزوجية وأقر بالمال في يده مضاربة يعطي المرأة النفقة منها. القاضي هو أنكر الزوجية والقاضي يعلمها وقضى وقال له أنا أعلم ذلك، يلزمه بذلك القاضي. طيب المسألة سيؤخر الجزء الثاني منها، وهو أنه إذا الرجل قال أنا لا أعترف بالزوجية أو لا أعترف بأن له مال عندي، هل من حقها أن تقيم البينة لإلزام المودع أم لا؟ يعني تقيم بينة شهود على أن هذا الرجل الغائب هو زوجي لها؟ فقهاؤنا قالوا لا، ليس من حقها أن تقيم البينة. لماذا؟ قالوا لأن هذه دعوة، والدعوة يجب أن تكون في مواجهة خصم، في مواجهة خصم. دعوة الزوجية تقام في وجه من؟ الزوج المنكر. طب وهل هذا المودع أو الأمين الذي في يده المال لما تقيم في وجهه دعوى الزوجية هل تلزمه؟ لأنه ليس خصما له في ذلك، ليس خصما لها في ذلك. طب أنكر المال ليس لها الحق أيضا في رفع في إقامة البينة في مواجهته، لأنها ليست هي الخصم، الخصم هو الغائب، المال الذي ستقيم على أنه في مال في يده أمانة أو وديعة، هل هي صاحبة المال؟ ولكنه غائب، طب ولا يقضى على غائب أيضا. هذا كلام أئمتنا السلفة، ولكن زفر رحمه الله قال تسمع دعواها وتسمع بينتها لحاجتها للنفقة، وهذه من المسائل التي المذهب فيها على رأي زفر، وهذه من المسائل التي المذهب فيها على رأي زفر. حوالي 19 مسألة أو البعض وصلها إلى 21 مسألة يفتى الفتوى فيها أو المذهب فيها على رأي الإمام زفر. ماشي، اقرأ المسألة. لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة فقد أقر أن حق الأخذ لها، لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا، فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه، لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه. هذا يعني هل المودع خصم في الزوجية؟ لا، الخصم في الزوجية هو الزوج وليس زوج. ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب. هل المرأة الخصم في إثبات حق هذا الغائب بأن له مالا في يد هذا المودع ليست خصما. فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب، وكذا إذا كان المال في يده مضاربة، وكذا الجواب في الدين. كل هذا يعني يأخذ حكم المودع المضارب، لأن المال في يد المضارب إيه؟ أمانة. وكذا الجواب في الدين، يعني رغم أن الدين في يد المدين ليس أمانة، ولكنه إيه؟ يد المدين يد إيه؟ يد الضمان، يد إيه؟ ضمان. إنما يد المودع أمانة، يعني إذا هلكت الوديعة في يد المودع دون تعد منه لا يضمن، أما إذا تعدى يضمن لتعدي. طب المال في يد المدين، أنت أقرضتني مثلا مبلغا من المال أو أقرضتني شيئا مما يقرض، فهلك في يدي دون تعدي، أضمنه أم لا أضمنه؟ يضمن، لأن يد المدين يد ضمان. يعني أنا اقترضت منك مثلا 100,000 سوم، وعندما خرجت كده جاءني واحد وأمسك كده غصب عني وقال أخرج المال. قلت له يا أخي هذه 100,000 استلفتها الآن، قال أخرجها هات، أخذها جبرا عني. أرجع إليك أقول لك أنا المال الرجل نهبه مني، كاد يقتلني، فأنت أنا لا أضمن لأني لم أتعدى أو سقط مني يا أخي. تقول حقي في ديني، المال مجرد أن انتقل إلى يدك صرت مالكا إياه ضامنا إياه، فيجب عليك أن تعوض. فيبقى المال في يد المدين دين ضمان على سبيل الضمان، أما في يد المودع أو المضارب أو الشريك كل هذه اسمها يد أمانة. وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها. يعني إيه من جنس حقها؟ دراهم، دنانير، لها الكسوة، والمال عبارة عن أكسير. طعام، والمال في يده المودع أيضا أكسير أو طعام، ونفقتها هذه. هذا إذا كان من جنس النفقة. طيب فما الحكم إذا كان من غير جنس النفقة؟ أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه. يعني هو نفقة المرأة إما النقود دراهم أو دنانير، وإما الطعام أو الكسوة، مش كده؟ طيب المال الذي في يد الأمين هو حديد، خشب، كتب، قال في هذه الحالة لا تفرض لها النفقة. لماذا؟ قال لأنه يحتاج إلى تحويلها إلى دراهم ودنانير. كيف تحول إلى دراهم ودنانير؟ بالبيع، ولا يجوز بيع مال الغائب. طيب يلا نشوف الكلام ده كله على أصل أبي حنيفة. أبو حنيفة لا يقضى على غائب ولا يباع مال غائب. نعم، لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب. لا يقرأ بعدك، اقرأ يا إسماعيل. أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة. أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه، لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب بالاتفاق. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه لا يباع على الحاضر وكذا على الغائب. الأصل عند أبي حنيفة أنه لا يباع ملك إنسان جبرا عنه، حاضرا أو أو غائبا، ولذلك أنه رأى فيه نوع حجر، والحجر عند أبي حنيفة ممنوع، لا يحجر الإنسان عن إيه؟ عن ماله. فهنا عند أبي حنيفة مال الحاضر لا يباع عليه جبرا عنه، فكذلك مال الغائب من باب أولى. طب عند الصاحبين يجوز بيع مال الحاضر، فكان ينبغي أن يقاس عليه مال الإيه، وخاصة للحاجة إلى النفقة. فما الذي جعلهما قال بقول أبي حنيفة أيضا؟ هل بناء على أصل أبي حنيفة؟ لا، بناء على أصل آخر عندهما. نعم. وأما عندهما فلأنه إن كان يقضي على الحاضر يقضى على الحاضر، لأنه يعرف امتناعه، لا يقضى على الغائب لأنه لا يعرف امتناعه. يعني يقضى على الحاضر لأنه امتنع، أما الغائب هل امتنع؟ لا يعرف ذلك، فلا يقضى ببيع ماله. طيب قال من أي شيء يمتنع؟ لأنه يعرف امتناع الحاضر، يقال لأ يقول لن أبيع، أقول له أنفق، أقول ليس لي عندها من جنس نفقتها، يقول له القاضي إذن بع من جنس آخر لأن النفقة واجبة عليك، فيقول لن أبيع، إذن عرف إيه امتناعه. لكن الغائب لا يعرف، ربما يقول إني أبي لا أمتنع، فلا بد من انتظاره. ماشي. طب في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هل تموت من بالجوع هي وأولادها؟ تستدين على، يأمر القاضي بالاستدانة على زوجها. قال ويأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب. يعني هو بقى إذا كان المال في يد المودع وكذا، وهو معترف بالزوجية ومعترف بالوديعة، فإن القاضي يقضي بالنفقة ويقدرها في هذا المال، بس أيضا كما قضى لها بالنفقة يأخذ منها كفيلا. لماذا الكفيل؟ حتى إذا حضر الزوج وأقام البينة على أنه ترك لها نفقتها قبل غيابه، يسترد منها هذا المال إلى الزوج مرة أخرى. هذه فائدة أخذ الكفيل، لأنه إذا حضر وبان أنه كان قد ترك لها النفقة، يبقى أخذت هذا المال على غير وجه حق، فيجب عليها أن ترده. نعم. لأنها ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج. يعني الزوج قال أنا طلقتها، وأقام البينة على ذلك. وانقضت عدتها. فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا لا نعلم له وارثا آخر، حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله. لأن هناك المكفول له مجهول. يعني لو قالوا إننا يعني كما الآن أنتم، خلينا أمثل بما عندنا لأنه ليس عندكم. إذا مات إنسان وترك مالا فيه الميراث الشرعي، وإلى الآن الناس تتوارث بحسب الشريعة الإسلامية، فهناك شيء خطوة للميراث يقولونها إعلام وراثة، يعني يذهب الورثة يرفعون الأمر للقاضي حتى يقضي بالميراث. طيب فهنا هذا الميراث يستدعي شيئا اسمه إعلام شرعي أو إعلام وراثة. إعلام وراثة هي ورقة تقدم إلى القاضي بأن ورثة فلان هم فلان فلان فلان فلان، هذا أب، هذا ابن، هذا كذا، هذا زوج، هذا أخ، الكلام. والقاضي هو الذي يبين حسب الشريعة الإسلامية من الذي يرث وما مقدار ميراثه، ومن الذي لا يرث، ومن هو المحجوب. ها هذا بناء على كلام من؟ الورثة رفعوا قدموا هذه ما يسمى بالإعلام الشرعي وبيّنوا فيه أنهم هم الورثة. طيب ما قد يكون هناك ورثة ولم يذكروهم. طب على نفس المسألة هنا قال بخلاف ما إذا حضر الورثة وذكروا البين على أنهم هم الورثة دون سواهم فإن القاضي يدفع إليهم ميراثهم بالتقسيم ولا يأخذ منهم كفيلا لحجة أن يكون هناك وارث آخر لم يذكروه أو لم يحضر. طب لماذا لم يأخذ هنا كفيلا وهنا قلنا المرأة يؤخذ منها الكفيل؟ لأن هناك المرأة يؤخذ منها الكفيل لأن المكفول عنه معلوم وهو الزوج الغائب. أما هنا أن يقول لهم أخذ منكم كفيلا حتى إذا ظهر هناك وارث آخر تردون إليه حقه، لا، ليه؟ لأن المكفول عنه مجهول ولا كفالة عن مجهول. ماشي اقرأ. لأن هناك المكفول له مجهول وهنا معلوم والزوج يحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا للغارب. يعني بعد أخذ الكفيل أيضا يحلفها أن احلفي بالله أنه لم يعطك النفقة نظرا للغائب. يعني نظرا للغائب؟ يعني نظرا لمصلحة. دائما كلمة النظر وقلتها قبل ذلك تستخدم بمعنى المصلحة. الولاية نظرية، يعني الأصل فيها مراعاة المصلحة. فهنا كذلك الأمر يحلفها نظرا للغائب. اقرأ بعده. ولا يقضى بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء. ووجه الفرق هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي، ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء. يعني لماذا لا يقضى بنفقة؟ من هم الذين ذكرناهم؟ من هم هؤلاء؟ ما تردوا يا إخواننا، ردوا. قرأتها رد. من هم؟ المسألة لازلنا نتكلم في من لهم الحق في النفقة قبل القضاء. من هم؟ الزوجة والأولاد والوالدين، غيرهم من الأقارب، إخوة أو أعمام أو عمات لهم حق في النفقة؟ لا حق لهم في النفقة إلا بقضاء القاضي. أما هؤلاء لهم النفقة قبل وبعد، قبل القضاء وبعد القضاء. اصحوا معايا، استيقظوا معي، خليكم أعطيني الجواب فورا لأني أكون كالعطشان أريد ماء. اقرأ. ولهذا كان لهم يأخذوا. أم تبحثون عن الماء؟ الماء في البئر. اقرأ. فكان قضاء القاضي إعانة لهم، أما غيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه. طب إيش يعني مجتهد فيه؟ لماذا قال كلمة مجتهد فيه هنا؟ لأن هذه مبنية على مبنية على أصل، وهو أن قضاء القاضي يرفع الخلاف. المسألة إن كان مختلف فيها بين الأئمة فيها اجتهادات عدة، ولكن القاضي الذي قضى على اجتهاد معين خلاص ألزم الجميع به. لا يأتي المقضي عليه ويقول لا أنا مذهبي حنفي وأنت وهو قضى بالمذهب الشافعي، نقول لزمك. يأتي يقول أنا شافعي وهو قضى بالمذهب الحنفي، نقول لزمك. لماذا؟ لأن قضاء القاضي في المحل المجتهد فيه يرفع الاختلاف، يرفع الاختلاف. دي قاعدة شرعية تجعلها في ذهنك من الآن. قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف. كأن المسألة صارت اتفاقية، كأن المسألة صارت بالاتفاق. طب احنا وكمان ترجع الى ان القضاء ما هو؟ قضاء القاضي هو الزام صادر عن ولاية عامة. طب اذا كان القاضي كلامه سيكون ايضا محل الاختلافات، يبقى اين الالزام؟ قول ملزم، ادي تعريف القضاء، قول ملزم صادر عن ولاية عامة وليس ولاية خاصة كولاية المخدوم على الخادم أو ولادة رئيس المصلحة على موظفيه أو ولاية الأب على ابنه، لا، ولاية القاضي عامة وملزمة. ولذلك الفرق بين القضاء والفتوى، القضاء ملزم والفتوى غير ملزم. طيب فيبقى هنا القضاء قول ملزم صادر عن ولاية عامة. فهنا لما قال إيش؟ قال إن فنفقتهم إنما تجب بالقضاء، يعني سوى الزوج، الزوجة والأولاد والوالدين، دول ليست محل خلاف، الكل متفق على أن هؤلاء يجب النفق عليهم. لكن ما سواهم من المحارم، إخوة أو غيره أو أعمام أو هذه محل اختلاف. فإن غيرنا قال بأنهم ليست النفق عليهم واجبة، إذن فلا بد من رفع الخلاف. كيف يرفع الخلاف؟ قضاء القاضي. والقضاء على الغائب لا يجوز ولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به، فأقامت البينة على الزوجية أو لم يخلف مالا، يعني لم يترك مالا، فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على، يعني هنا لو لم يعلم القاضي بالزوجية، هذه رفعت الأمر بالنفقة لأنها زوجة والقاضي لم يكن عالما بالزوجية. في المسألة السابقة قلنا إما أن اعترف من في يده المال بالاثنين، أو أنه اعترف بالمال ولم يعترف بالزوجية ولكن القاضي كان يعلم، أو كان القاضي يعلم بهما. هنا القاضي لا يعلم. ويأمرها بالاستدانة فلا يقضي القاضي. طب اقرأ ثاني. ولو لم يعلم القاضي بذلك، يعني بالزوجية أو بأن المال أمانة في يد فلان، ولم يكن مقرا به، أي الذي في يده المال، فأقامت البينة على الزوجية، البينة أو لم يخلف مالا، فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب. وقال زهر رحمه الله، هذا باتفاق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وقال زفر، ودي المسألة اللي قلت لك سيذكرها متأخرا التي يفتى فيها على رأي زفر، يقضي فيه، قول وقال زفر، وقال زفر رحمه الله يقضي فيه، يقضي فيه لأن فيه نظر لها ولا ضرر فيه على الغائب. هذه شوف بنى الإمام زفر كلامه على أصل جيد. لماذا يقضي القاضي رغم كل هذا؟ قال لأن فيه نظرا لها، فيه مصلحتها، لأنها إن لم يقضى لها تتضرر، ولا ضرر فيه على الغائب. قضاء القاضي لا ضرر فيه على الغائب لأنه سيؤخذ منها الكفيل إذا اتضح أنها ليست مستحقة لهذه النفقة. فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها، وإن جحد يحلف. فإنك لفقد صدق، يعني يحلف، يقول له احلف أنك أنك زوج أو أنك لست زوجا كنت قد طلقت أو احلف أنك لم تترك مالا فإنك لا يعني امتنع يقضى عليه بإيه بنقوله يعني بقى كأنه إيه أقر عند الصاحبين أو بذل المال عند أبي حنيفة. وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل يعني إيه بقى وإن أقامت بينة يعني إذا هي أقامت بينة على الزوجية فإنها تصدق إيه؟ لأن المرأة إذا اختلفت هي ورجل في أمر الزواج فقدمت بينة على أنها زوجها تقدم البينة إن لم يكن لها بينة فهو إيه؟ يمين الزوج طيب. فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة إن عجزت يعني حتى كل هذا إن عجزت عن إقامة البينة فإنها تدفع ما أخذته من نفقة أو يدفع ذلك الإيه؟ الكفيل أو يدفع ذلك الإيه؟ الكفيل فأين الضرر؟ لا ضرر وعمل القضاة اليوم على هذا يعني على قول أياه زفر أنه يقضى بالنفقة على الغائب لحاجة الناس وهو مجتهد فيه وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها فلم نذكرها طيب يبقى هنا زي قلت لك مثل ما قلت لك هو أن الفتوى في هذه المسألة التي اختارها علماؤنا الحنفية على رأي الإمام زفر وفيه رسالة فيها يعني وابن عابدين ضمن كتابه رد المحتار هذه الرسالة كاملة في باب القضاء على الغائب في باب القضاء على الايه الغائب او في النفقه الزوجيه مثل هذه الايه المساله ضمنها كامله يعني لم يذكر فقط هذه المساله ولكن ذكر كل المسائل التي يكون الفتوى فيها على راي الامام زفر ضمن كتابه هذه الايه الرساله نعم بقى كم على المحاضره المشايخ طيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.